الليل سهرانا طول الليل سهرانا أسمع أسمع قلبي قلبي قلبي وأسى ويقول وأقول له وأقول مستحيل ده مستحيل لو عملت المستحيل مستحيل ده مستحيل لو عملت المستحيل هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي مية هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي مية ولا أنا أسيت قليل معلش خلاص وتكلمني عن الإخلاص جاي تقول معلش خلاص وتكلمني عن الإخلاص وتبكي ليه ولك عين تبكي وتلومني لأول مرة أشوف القسوة تبكي وتشكي مني بعد ده كله يا ظالمني لأول مرة أشوف الظلم يشكي وتبكي ليه ولك عين تبكي وتلومني لأول مرة أشوف القسوة تبكي وتشكي مني بعد ده كله يا ظالمني لأول مرة أشوف الظلم يشكي كلام سمعته كتير أيام ما كنت بغيب وأهرب وتندم من فرح قلبي يطير كلام سمعته كتير أيام ما كنت بغير وأهرب وتندل من فرح قلبي يطير يطير يطير والعشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والعشرة غالية غالية لو في ناس يأتمنوا والحب أغلى أغلى للي يعرف دي العشرة غالية غالية لو في ناس يأتمن والحب أغلى أغلى للي يعرف تمن يا قلوب تعبان تعبان السفر كتروا من الحب تلاقوا تلاقوا تلاقوا في الضلمة ألف قمر بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش ونحب يا ناس ولا حدش في الدنيا ما حبش والدنيا يا ناس من غير الحب ما تنحبش من غير الحب ما تنحبش ونحب يا ناس نكتب لو قلنا ما بنحبش ونحب يا ناس ولا حدش في الدنيا ما حبش والدنيا يا ناس من غير الحب ما تنحبش من غير الحب ما تنحبش حتى الليبين زينا عاشقين لكن خايفين ليبين تانيين حتى الليبين زينا عاشقين لكن خايفين ليمين ثاني Thank you. جيت وانا بسأل عليك، بسأل القمر اللي منه بفتكر نظرة عينيك. جيت في وقتك يا حبيبي، جيت وانا بسأل عليك، جيت في وقتك يا حبيبي، جيت وانا بسأل عليك، بسأل القمر اللي منه بفتكر نظرة عينيك، وانا قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، وانا قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، وانا قلبي لسه كان بيجي في سيرتك، وانا قلبي لسه كان بيجي في سيرتك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، جيت في وقتك يا وغنى الحني في الغربة موال مال، أو اشتكى القلب وبكى وغنى غنى الحني في الغربة موال، وقال قال أبعد الحبايب عندنا حيسهر دمعنا، خليك هنا خليك بلاش تتفارق، بتقول يومين وتغيب، خليك هنا خليك وبلاش تتفارق، خليك هنا خليك وبلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك هنا خليك بلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك هنا خليك بلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خايفة من بكرة أو اللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح ولا يا حبيبي لا الفراق دلنا شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة كم سنة لا لا لا لا لا يا حبيبي لا الفراق دلنا شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة كم سنة حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام خليك هنا هنا هنا بلاش تفارق حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام خليك هنا هنا بلاش تفارق خليك هنا خليك خليك